مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون نجي لك يوم الاستراحة يوم الشباب زي كذا حضرت انا كنت السلام عليكم السلام ورحمه الله تصدقوني يا شباب شفت لكم مشهد الله لا يوريكم وش المشهد مشهد ولا حتى في افلام الرعب وش شفت يا علمنا يا اخوي يعني ما ادري شلون جاي مشهد قصاص قصاص في ساحه الله لا يوريكم يعني مشهد مرعب مرعب بطريقه ما تصورونها طيب قصاص ليش كذا يعني رقبة بعيد عن الراس ما فيه طيران دقيقة بالسيف ولا بالسيف اي بالسيف اي بالسيف ليش كذا طيب يا اخي هذه ما فيها حقوق انسان ما فيها يا اخي هذه احس انها يعني احس انها امتهان للشخص والله والله انت صادق صادق يعني يعني هي مثلا ممكن يحلونها بطريقة ثانية ما ادري ليش قصوها هو ليش يعني ليش قصوها بضيع اكيد يعني في حاجة بس ليش قصوها يعني قدام العالم قدام العالم عالم يتفرجون عالم تتابع طيب ايش كانت قضيته هو قتل صح بس يعني يمكن ما يقدر يحلونها بطريقة ثانية غير القصاص تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا نحن اليوم مع العقوبات مع الحدود كيف نستطيع أن نقضي على الجريمة هل ما شرعه الإسلام من قطع يد؟ أو تعزير أو قطع رأس أو جلد هو ظلم للإنسان كيف نستطيع أن نقضي على الجريمة ما سر قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة الرجل يقتل ويصفه الله تعالى بأنه حياة نعم هو حياة ما هي الحدود الشرعية ما هي نظرة القانون الدولي اليوم إلى الحدود الشرعية في الإسلام ما هو أثر تطبيق هذه الحدود اليوم في الدنيا بل في المجتمعات التي تطبقها تعالوا اليوم أيها الأحبة الكرام نقف بل نسير سيرا سريعا على هذه الحدود الشرعية نتكلم عنها وعن أحكامها وعن الأسرار التي شرعت لأجلها فكونوا معنا في حلقتنا اليوم في منهج وعقوبة تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الإسلام عم جميع أمور الحياة بمعنى أنك إذا جئت إلى تعاملات تتعلق بالأمور الزوجية تربية الأبناء أمور تتعلق بالاقتصاد أمور تتعلق بتعامل الإنسان مع نفسه أحيانا يعني لو إنسان أراد أن يأكل أمرا محرما مثلا وقال يا أخي هذا جسمي وأنا جسمي أتحكم فيه زي ما أريد هذا ما يجوز شرعا إنسان أراد أن ينتحر النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها أو يطعن بها نفسه في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام من تحسى سما شرب سما فسمه في يده يشربه في النار إذن الإسلام أرحم بالعبد من نفسه لو جاء الواحد بيترك الطعام والشرب حتى يموت برضو محرم عليه ذلك لا بد أنه يأكل ويشرب إلى غير ذلك تعالوا اليوم نطرح مسألة مهمة وهي أن بعض الناس يقع منه أخطاء على الآخرين أحيانا إما سرقة إما قتل إما اغتصاب ربما أحيانا سب ولعن وقذف ربما قذف إنسانا قال أصلا أنت يعني الله يكرمكم زاني وكل يوم تزني طيب هل الإسلام يسكت ويقول والله ما دام ما ضربك ولا قتلك خلاص الأمر عادي يعني يفعل بك ما يشاء هل الإسلام ضمن لحقه ولا قال لأن ترد عليه مثل ما تكلم عليك تعالوا نبحث القضية كيف الإسلام سن عقوبات هل الناس أصلا ما يضبطهم إلا عقوبات ولا ممكن نضبطهم بأمور أخرى يعني هل لو إنسان قتل هل يكفي أن نقول تعال إحنا نعمل لك دراسة نفسية ومرة ثانية لا تقتل ونعطيك حبوب تضبط أعصابك مرة ثانية وخلاص في أمان الله وبدل ما يكون عندنا نموت اثنين يكفي واحد مات خلاص واحد سرق نأتي إليه نعمل له دراسة نفسية ونعطيه دورة في حفظ أموال الناس ونقول خلاص رجع الفلوس لهذاك وانتهينا طيب لا تسرق مرة ثانية انتهينا ولا الإسلام جاء بالحزم في أمور متعددة. تعالوا نبحث هالقضية، نبحث القصاص، ليش الإسلام شرع في بعض الأحوال يكون في قصاص قطع الرأس ولا قطع اليد ولا ما شابه ذلك. طبعا أهم شيء في حياة الناس حفظ الكليات الخمس. الكليات الخمس أعظم أشياء خمسة عند الناس، حفظ النفس، وسن لها الإسلام حد القصاص القتل، حفظ الدين وسن له حد الردة، حفظ العرض وسن له حد إيش؟ رجم. حد الرجم وحد القذف، وحفظ المال وسن له حد قطع اليد في السرقة، وحفظ العقل وسن له حد الجلد في شرب الخمر. لذلك جاء الإسلام قال انتبه لا تتعرض لأعراض الناس، لو تعرضت لأعراض الناس ممكن أن ترجم ولا تجلد، إذا زنيت ولا إذا قذفت فإنه يجلد 80 جلدة. يعني لو واحد وإحنا جالسين في مجلس قال أصلا أنت زاني، مباشرة يثبتها عليه أنه قال هالكلمة ويذهب إلى القاضي ويقول هذا قذفني بالزنا. إما أن يثبت أني زاني فعلا وأقيم عليه حد الزنا، أو أنه يجلد الجلد الشرعي، فيقول للقاضي تفضل أثبت أن الرجل زاني. قال ها والله هي كلمة طلعت كذا. إيه ليش ما تمسك كلماتك؟ ليش ما تضبط نفسك لما تتكلم؟ سامحه؟ لا ما أسامحه، يلا جلد 80 جلدة. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ما يقال له، لاحظ حتى لو قال زاني أنا شفته يزني، يقبل منه ذلك؟ ما يقبل. حتى لو قال والله شفته أمامي في الغرفة يزني بفلانة ولا ما سماها، يقبل منه؟ لا يقال له أحضر لازم أربعة شهود كلهم رأوه أنه يزني. قال أنا من وين أجيب شهود؟ إذن ليش تتكلم؟ ليش تفضحه؟ خله يا أخي يتوب بينه وبين الله. ليش تتكلم وأنت مش قد الكلام؟ عندها كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ماذا نفعل؟ فاجلدوهم كم؟ 80 جلدة. هذا أول شيء. الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يكتب اسمه في البلاك ليست عند المحكمة، خلاص هذا لا تقبل له شهادة أبدا ولا يلتفت إليه فيما يتعلق بالشهادات الأخرى. لما تأتي أي شهادة من الشهادات، جاء يشهد على بيع أرض، يشهد على زواج، يقال له في الكمبيوتر كذا، بعدين يقال لا أنت في القائمة السوداء. قال يا شيخ والله في القائمة السوداء، حتى يثبت أن من قذف الناس اللي قذفت واحد بالزنا، ما ممكن أنك تأتي وتشهد شهادة غلط. لا لا لا أنت في القائمة السوداء، اذهب. كله لأجل ضبط أعراض الناس. طبعا شرع القصاص، وقال الله تعالى في القصاص، القصاص القتل، قال عز وجل ولكم في القصاص إيش؟ حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. ها لنا في القصاص حياة؟ إلا لنا في القصاص موت. من وين لنا في القصاص حياة؟ يعني واحد يا جماعة نقطع رأسه ومع ذلك يقال لكم في القصاص حياة؟ يا ربي ما هو يقطع رأسه، كيف لنا في القصاص حياة؟ إيش معنى يا شباب ولكم في القصاص حياة؟ ليش سماها الله تعالى حياة؟ لماذا؟ طيب شيخنا بس قبل القصاص، إيش هو القصاص؟ أحسنت، جميل أنك نبهتني. معنى القصاص طبعا هو القص، يعني القطع، والقصاص في اللغة هو إقامة الحد على من قتل، في الشرع عفوا. القطع قد يكون القطع قطع اليد، قد يكون القطع طبعا تقطع اليد اليمنى، قد يكون القطع قطع الرأس، وأيضا القصاص في الجلد. مثلا لو واحد قذف الثاني وجئنا وجلدناه 80 جلدة، نحن في الحقيقة قصينا إيش؟ إحنا ما قتلناه، بس جلدنا 80 جلدة وراح. قصينا ماذا؟ يده. هو ما قصينا يده ولا شيء، قصينا لسانه، إنه مرة ثانية ما يقذف الناس الثانيين، صح؟ هو لما يقول عن واحد أصلا أنت زاني وكل يوم تزني ويجلد 80 جلدة، مرة ثانية سينقص لسان، ما يقدر يقول، لا يستطيع أن يقول مرة أخرى والله أنت فلان زاني. أول ما يقول أصلا أنت إنسان طيب وحبيب ولطيف، ما يستطيع يقول لنفس الكلمة لأنه يذكر الجلد الذي في ظهره. لذلك الله تعالى ولكم في القصاص حياة. إيش معنى حياة؟ معناه يا جماعة أن لما فلان يغتصب فلانة ويقتلها فنقتله مثلا تعزيرا، أو تدري خذ مثال آخر، وفلان حقد على فلان الآخر لأي سبب من الأسباب وذهب وقتله، فجاء الشريعة وقالت والنفس بالنفس اقتلوه، فقتل. هو في الحقيقة الناس الذين يشاهدون مشهد القتل يمكن من بينهم 1000 رجل كلهم عندهم نفس المشكلة مع أقوام آخرين، نفس المشكلة عندهم مع ناس أساسا وكانوا يفكرون بقتلهم. فلما يأخذون العبرة. أحسنت، يأخذون العبرة. فلما يرونه يقتل الآن أمامهم، نحن في الحقيقة قتلنا واحد لكن أحيانا ألف واحد كانوا سيقتلون، صح؟ لذلك يقول أهل العلم، يقولون والقتل أنفى للقتل. أنفى يعني أقطع وأذهب للقتل. كلما أقمنا حدا، يا أخي بالله عليك الآن حد السرقة، لو كان حد السرقة نقول والله يا جماعة شوف اللي يسرق ترى يسجن شهرين ويعطى دورة في حقوق الناس، دورة نفسية ويطلع. سيصبح السارق قبل ما يسرق يقول للشباب اللي معه، شباب إيش رأي، ما رأيكم أن نكون عصابة؟ قالوا لكن يعاقبوننا. قالوا إيش العقوبة؟ إن سرقنا ونجونا الحمد لله كل واحد منا طلع له مليون، وإن مسكونا أخذنا دورة بس أخذنا دورة في السجن شهرين وآكل شارب نايم وسوالي. اعتبروا يا شباب شقة استأجرناها في بلد سافرنا إليه وخلاص، إيش رأيكم؟ فلما تكون، يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب. لما تكون العقوبة أساسا عقوبة سهلة خلاص كل واحد يقول طيب إن لقحت ولا ما ضرها الجبل مثل ما يقولون، يعني إن سرقنا وسلكت أمورنا ولا ما عندنا مشكلة نحن. لذلك التنبه لهذا الأمر مهم. طيب خلوني أسمع لأن هاي الحين المجرم أو اللي بيرتكب جريمة قبل ما يصل الهدف تكون في خطوات الجريمة، فلما يرتكب الجريمة وقيم عليه الحكم الشرعي، هل يكون على الجريمة نفسها أو على الخطوات بعد اللي يرتكب؟ حلو، ممتاز. وانت ذكرتني مسألة مهمة، وهي أن الشريعة وضعت أمورا يعني عقوبات حادة لبعض الجرائم. يعني مثلا الرجم في الزنا، مثلا الزاني المحصن اللي متزوج وعنده امرأة يفرغ فيها شهوته ومع ذلك ذهب ومرض قلبه وتعلق امرأة أخرى وزنى بها، أول شيء شرعا هل الواحد يا جماعة إذا زنى الأفضل له يروح للقاضي ويعترف ويقول أنا زنيت أقيم علي الحد؟ لا، نتوب. ها؟ نتوب. فيه ناس من الصحابة راح للرسول. إيه؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم فرح لما جاءوا وقالوا قال لهم يا مرحبا أهلا وسهلا نشكرك أنك اعترف، تعال تعال يلا أقيموا الحد يا صحابة بسرعة قبل لا يهون عن اعترافه؟ هل قال ذلك ولا ماذا قال لما قال ماعز رضي الله عنه يا رسول الله زنيت فطهرني؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم والله زين يا جماعة كل واحد يعترف مثله؟ هل قال ذلك؟ لا. ماذا قال له؟ سأله أكثر من مرة. قال لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت فطهرني، النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، يعني أعطاه ظهره. فجاء الرجل من الجهة الثانية يا رسول الله زنيت فطهرني، يقولون فأعرض عنه، يعني كأنه يقول له يا أخي روح تب بينك وبين الله، خلاص انسى الموضوع تب بينك وبين الله. جاء زنيت فطهرني. إذن الإسلام ما يتشوق إلى سفك الدماء وإقامة الحدود. حتى الواحد لو سرق، لو واحد سرق وبعدين بعد ما أخذها 100,000 اللي سرقها قال والله استغفر الله أنا يا أخي سرقت أموال فلان وذهب ووضعها في ظرف فرضا وحطها في سيارة فلان هذا أو وضعها في بيته أو في مكتبة أو أعطاها واحد يوصلها له بأي سبيل وقال أنا أعتذر أنا كنت أخذت منك هذه الفلوس بغير حق أنا أعتذر إليك ورجعها له فرضا، هذا خلاص بينه وبين الله تعالى، حتى الإثم الأخروي إذا تاب يذهب عنه ولا يشرع له يذهب للقاضي ويقول يا قاضي أنا سرقت واقطعوا يدي. كذلك يا جماعة القذف، لو واحد قال للثاني في المجلس أصلا أنت زاني ثم قال آسف والله حقك عليه وقبل رأسه وآسف وخلاص وأنا هي فرطة لسان مني وأنا أتوب عن ذلك، خلاص لا يشرع له يذهب للقاضي ويقول أنا قذفت إنسانا نقيم عليه حد. حتى شرب الخمر صح في 80 جلدة، لكن كذلك يا أخي لو واحد تاب بينه وبين الله خلاص، بل لا يستحب. أحيانا يتصل ببعض الشباب يقول يا شيخ أنا أغوان الشيطان ووقعت في الزنا وأنا تائب وأنا سأذهب إلى قاضي يقيم علي الحد، أقول يا ابني لا تذهب إلى قاضي ولا شيء، عندك القاضي الأعظم سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. خلاص يا أخي تب ما بينك وبين الله، ولو كنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله أنا زنيت فطهرني لا أعرض عنك كما أعرض عن ماعز رضي الله تعالى عنه، لأجل أنك تذهب يا أخي وتتوب بينك وبين الله. يا أخي تب بينك وبين الله ولا تذهب كل مرة تخرج هذا للناس. فالشريعة لما قالت الرجم أول شيء قالت له إذا زنيت لا تأتينا، قال لا أنا بأتي وسأعترف بذلك. طيب لو هو ما جاء لكن في ناس أخبروا عنه قالوا ترى فلان زنى، إيش يتطلب القاضي منهم؟ يثبتون يتحقق من القصة وشلون ويثبتون أنه فعلا زنى، ويثبتون أربعة أنهم كلهم رأوا الزنا الصريح، هل ممكن هذا يتحقق؟ غالبا ما يتحقق في الغالب أنه لا يتحقق، بل لم يعرف في التاريخ الإسلامي، شوف أكثر من 1400 سنة، أنه أقيم حد الرجم أو أقيم حد الزنا بناء على شهادة 4 شهود. ما في يعني لو قال واحد من اعتراف الشخص يعني دائما باعتراف الشخص. أما أن يأتي 4 شهود، لو جاء واحد من الشهود قال أنا والله يا قاضي رأيتهم على فراش واحد من غير لباس وفوقهم لحاف ورأيتهم بالوضع الفلاني، هذا زنا، لا يقبل منه ذلك، بل يقام عليه الحد، يجلد 80 جلدة، يقال مرة ثانية تتأدب ولا تأتي إلا وأنت قد رأيت كذا وكذا، وهذا لا يتحقق. يعني الشريعة وضعت الأمر وخوفت الناس منه لأجل أن يبتعدوا عنه. فلما واحد يزني ويأتي ويعترف، نقول له أصلا الشريعة نهتك عن لمسها، لا يحل الرجل أن يمس امرأة لا تحل له، نهتك عن الخلوة بالمرأة الأجنبية عنك، خطوات قبل خطوات كثيرة. لما أنت يعني تكسر هالباب برجلك وتكسر الباب الثاني والثالث والرابع ثم تصل إلى الزنا، معناه احنا نعاقبك ليس فقط على الزنا نفسه، نعاقبك على 20 باب من أبواب المحرمات كلها أنت قد يعني كسرتها وقعت فيها. يا شيخ طيب عمر. شيخ بس في الحين عرفنا قصاص، في شيء اسمه التعزير يعني. إيه؟ هذا متى يعني يتخذ متى؟ أحسنته. مسألة التعزير أحيانا يكون هناك بعض المحرمات ليس فيها حكم شرعي مباشر، يعني مثلا لو جاء واحد فرضا واختطف فتاة وذهب بها إلى مكان ثم قبضت عليه الشرطة قبل أن يفعل شيئا، طيب هذا هل يقام عليه حد الزنا؟ ما زنا إلى الآن، ما زنا. أو إنسان فرضا جاء وكسر الباب وحاول يسرق ثم قبض عليه قبل يسرق، هل تقطع يده؟ ما وقع في السرقة إلى الآن. ففي شيء يسمونه في الشريعة التعزير. التعزير هو عقوبة دون الحد الشرعي، شرعت للتأديب. نقول لأنت صحيح ما وقعت في الزنا لما اختطفت الفتاة، لكنك وقعت في خطأ آخر، وهو يعني الخلوة بها، ترويعها، ترويع أهلها، ربما فضحها عند الناس أن فلانة اختطفت وما شابه ذلك. ففي مثل هذا الحال يعزر، القاضي يحدد التعزير. التعزير قد يصل إلى القتل أحيانا، للقصاص أو يعني طبعا في الغالب جلد في مثل هالأشياء وسجن، لكن أحيانا قد يصل إلى القتل. مثلا لو إنسان جاء وهرب مخدرات وبدأ يأتي عند الطلبة وهم طالعين من الثانوية ويقول تعالوا يا شباب تعالوا، ابناء تجار راح لثانوية أهلية خاصة يعني، ورأى عيالها التجار قال تعال والله عندي لك شيء، إذا أنت شربته أو إذا تعاطيته أو إذا جربته تشعر بأنواع من السعادة وأنواع من الأنس وأنواع من كذا وكذا، بدأ يغريه فأوقع هذا الشاب في مثلا الهيروين، وهذا أوقع في حبوب، وهذا بدأ يوقع أنواع الشباب في أمور، فقبض عليه، هرب مخدرات وروج المخدرات. لما قبض عليه جاء به إلى القاضي، فقال القاضي طيب يا جماعة هل قتل؟ فالنفس بالنفس، قلنا يا شيخ لا يا قاضي لم يقتل. قال هل سرق؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قلنا ما سرق. قال هل قذف؟ لا ما قذف. إذن هذا ما له عقوبة مقدرة شرعا، فيلجأ القاضي إلى التعزير، التأديب بأسلوب معين. ما هو التعزير؟ ما هي أنواعه؟ متى يقام القصاص على الإنسان؟ هل أي واحد يقام عليه القصاص أم هناك شروط معينة؟ أنواع القصاص أيضا ما هي؟ والله يعيذنا وإياكم جميعا من القصاص أيضا، لكن إحنا من باب توضيح لإخوتنا هذا أيها الأحبة ما سنقف عليه بإذن الله بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا بعيدا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. هذه المسائل يا شباب كلها يعني الذي وضعها وشرعها أحكم الحاكمين عز وجل، يعني هو سبحانه وتعالى يعلم ماذا يصلح الإنسان وماذا يفسده، لأنه هو الذي خلقه. مثل لما أنت مثلا والله المثل الأعلى تصنع جهاز معين ثم تضع الكتالوج، أنت الذي صنعته وأنت أعرف الناس كيف الناس يتعاملون معه وكيف هو ممكن يشتغل صح. كذلك رب العالمين ولله المثل الأعلى جل في علاه، هو سبحانه وتعالى خلق الإنسان وسواه وقدر أموره ثم قال الذي يصلح لك كذا والذي لا يصلح لك هو الشيء الفلاني، القانون الفلاني الذي يحكم، لأن الناس لابد لهم من قانون يحكمهم، أي قانون، فأحسن قانون هو القانون الشرعي. طيب في قوانين وقت كلامك، قوانين مثلا السجن المؤبد، العقوبات اللي تصير، ليش يعني ايش معنى قصاص؟ يعني ما في الا قتل خلاص. طبعا شوف الفرق بين القوانين الشرعية، قوانين رب العالمين، وبين القوانين اللي موجودة اليوم في حياة الناس، قانون فرنسي، قانون بريطاني، أمريكي إلى آخره. القانون الرباني قانون لا يحابي أحدا، ما يقول والله شوف إذا كان تحت المرتبة الفلانية يحاكم بكذا وإذا كان فوق المرتبة لا، الناس لآدم وآدم من تراب، كلكم إذا وقع في جريمة سرق ولا زنا ولا قتل أو غيره أو قذف كلهم يقام عليهم الحد نفسه. هذا أولا. الأمر الثاني أن القانون الشرعي، قانون رب العالمين الذي أنزله الشريعة، تجعل الإنسان أمامه عقوبتان، إن فلت من الأولى ما فلت من الثانية. الأولى اللي هي متى؟ في الدنيا. والثانية متى؟ في الآخرة. فلما يقول لك الواحد أنا والله سأسرق وأنا عندي واسطات وأنا عندي أضبط أموري في أوراق وسندات معينة وشيكات وكذا وأمسك على فلان صور وأمسك على فلان كذا، إذا أخبر عني فلان فإني سوف أفعل كذا، يبدأ يضبط أموره ليفلت من العقوبة الدنيوية. الشريعة تقول له ترى حتى لو فلت من العقوبة الدنيوية فيه عقوبة أخروية يوم القيامة رب العالمين سيحاسبك عليها. طب لو صارت العقوبة الدنيوية هل أحسنت؟ هل يسقط عنها العقوبة؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحدود كفارات لأهلها. لو واحد مثلا الله يجيرنا وياكم قتل ولا سرق ولا زنا أو كذا وقيم عليه الحد الشرعي الدنيوي يسقط عنها الحد الأخروي، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كفارات لأهلها، هذه رحمة بلا شك. الأمر الثاني ترى يعني لما يكون الإنسان في يخشى فقط من العقوبة الدنيوية يصبح عنده احتمالان، إما أن يمسكوني فتقع علي العقوبة مثلا سجن ولا غيره، وإما أن أفلت 50% فتستحق المغامرة والمخاطرة. لكن لما يكون في العقوبة الأخروية ما في فلتان، والله أنا تخبيت، أنا ضبطت أموري، أنا الأوراق ما أحد شافها، أنا لبست قفازات لما جئت أسرق، أنا اخترت وقت ما في أحد، أنا طفيت عداد الكهرباء حتى أجهزة الإنذار ما تشتغل، أنا مهما ضبطت وخططت هناك رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. أي فيصل فيه، لأنه الآن في جمعيات حقوق الإنسان وزي كذا تقول أنه القصاص وقطع اليد فيه بيصير إعاقة وبيصير شلل بسبب هالقوانين اللي أنتوا. أحسنت، يعني قصدك أنه بيصير المجتمع فيه مجموعة معوقين، معاقين وهذا يد وهذا رجله. طبعا الإسلام ليس فيه إلا قطع اليد عموما وفي السرقة، يعني فإذا تكررت السرقة هناك عقوبات أخرى، هذا أمر يعني ما تقطع يدها الثانية، هذا أمر مهم. الأمر الثاني أن السرقة أصلا لها شروط حتى تثبت، يعني مثل لما تقول أنت لولدك شوف يا ولدي لا تطلع تلعب في الشارع، فاهم؟ ذاكر دروسك. فرأيت خرج للشارع فقلت والله شوف ترى إذا طلعت للشارع سأكسر رجلك، هل أنت في الحقيقة بتكسر رجلك؟ لا. تجيب رجله وتكسرها؟ لا أكيد لا. لكنك تخوف لا. بهذا التخويف العظيم لأجل ما يسوي شيء. ومثل لما تقول له شوف ترى إذا رأيتك تلعب بالكمبيوتر مرة ثانية أيام الاختبارات بأكسر الكمبيوتر على راسك، بقطع أذانيك، ولا بقطع أذانيك أذانك مثلا، أقطع أذنيك خلنا فصحى يعني. فهل أنت فعلا ستقطع أذنيه؟ هل ستكسر الكمبيوتر على رأسه؟ يا أخي ولدك أحب إليك من عينيك، تروح تكسر الكمبيوتر على رأسه؟ لكنك أحيانا تعطيه عقوبات قوية لأجل يحذر. السرقة مثلا، السرقة نعم الله عز وجل يقول والسارق والسارقة ماذا نفعل بهما؟ فاقطعوا أيديهما جزاء من الله، نكالا بما كسب جزاء من الله والله عزيز حكيم. طيب كل واحد سارق قال لا بد أن يسرق من حرز، يعني لو واحد جاء وسيارتك مثلا أنت موقفها برا في الشارع يعني وفي الجوال أنت واضعك كذا على جنب ونازل، جاء واحد وكسر الزجاج وأخذ الجوال ما تقطع يده، لأنه لا بد أن يخرج السرقة، يخرج المال المسروق من مخبأ زين. أما لما أنت تغريه وتحط الجوال أمامه طبيعي بيسرق ولا فلوس، فإذا سرق له عقوبة بلا شك. أحسن، إذا سرق من غير حرز يعاقب لكن ما تقطع يده، لو سرق الجوال كسر السيارة ما تقطع يده لكن يعاقب عقوبة أخرى. اشترطوا أيضا أن لا يكون مضطرا إلى ذلك، واحد يكاد يموت من الجوع وأولاده يتضورون جوعا في البيت والأغنياء منعوه أموالهم، فجاء وقفز في بيت جاره الغني وسرق مالا من حرز، فتح الصندوق الفلوس بسكروب ولا بسكين ولا بفأس وسرق المال. هذا بلا شك أنه سرق من حرز. طيب الأصل أن تقطع يده، لكن لأنه شديد الحاجة لا تقطع. شوف أيضا الشرط الثاني، لذلك عمر رضي الله تعالى في عام الرمادة لما اشتد الجوع وعم القحط والجد، ما في مطر ما في ماء، فالناس أصبحوا لشدة الحاجة عليهم أصبحوا كأنهم يرون رمادا في السماء ودخان في السماء، فسمي عام الرمادة. عمر عطل حد القطع، قال ما تقطع أيدي، تعاقب بعقوبات أخرى لأن ما في أحد يسرق إلا محتاج. لكن لما يأتيك إنسان يا جماعة عنده فلوس يعني عايش، أقصد ليس شرطا أن يكون غنيا لكنه عايش، زد على ذلك أنه غير مضطر، يأتي ويقفز في بيت ناس ويروعهم ويأتي ويكسر الصناديق عندهم ويسرق، ثم يقول لا تقطعوا يدي إلا نقطع رأسك نقطع وجهك إلا نقطع يدك، لأنك سرقت السرقة التامة، بل إنه لو لم تقطع يده لأصبح هذا بابا لغيره أن يسرق. كذلك مثلا حد الزنا، حد كلها وضعت شريعة شروطا صعبة في الحقيقة لأجل يطبق، لذلك حتى قطع السرقة يعني تحدث مثلا 10,000 جريمة سرقة مثلا في السنة، ترى لا تقطع اليد واحد ولا اثنين اللي تثبت بالشروط الشرعية، هذا أمر. الأمر الثاني إذا قطعوا اليد لن تكثر السرقة، بيبدأ الواحد يقول لا والله يقطعون يدي، لما يجلس مع الشباب فيقولون شباب ايش رأيكم احنا عندنا سفرة هالإجازة ونريد نحتاج 200,000، يلا ايش رأيكم شباب نسرق من وين؟ قال لا لا سرقة والله تشوفون يدي مقطوعة في أمان الله أنا مش حق سرقة. لكن لو ما في قطع، لو قال إيه بس الشباب إذا مسكتنا الحكومة والشرطة ماذا سيفعلون؟ قالوا والله بيجلدونك 150 جلدة ويسجنونك شهر ونص، ولا بنهرب زين، ولا يمكن نهرب ونفلت وننبسط، فيصير العقوبة خفيفة لا تزجر الناس عنها. هذه مسألة دكتور، الحين في بعض الناس يقول راح أخذ حق بنفسي، ايه يعني حلو، فمنهم اللي هم اللي ينفذون القصاص. جميل، وهذا امر مهم ايضا، يعني مثلا لو واحد جاء وقتل والد رجل اخر، فجاء هذا وابن المقتول بعدما دفن اباه قال طيب الله تعالى يقول النفس بالنفس، ما دام قتل ابي اذا هو يستحق القتل، اذا انا ساذهب اليه واقتله. طيب هل شرعا يجوز له ان يذهب اليه فعلا ويقتله؟ لا شرعا لا يجوز له ذلك، ويجب عليه ان يرفع الامر الى قاضي أو إلى جهة مسؤولة في الدولة. طيب لماذا؟ ليش ما كل واحد، أنت سرقت مني وأنا آتي وأنا شيخ وشفت حدود السرقة كلها متوفرة فيك، قلت لاثنين من عيالي كذا شدة مثل فيصل ما شاء الله، قلت له شوف يا عبد الرحمن شوف يا خالد يا أحمد وهو طالع من المسجد بالله أقبضوا عليه ودخلوا البيت، دخلوا البيت وقلت أنا بسم الله يا أم فلان الساطور بالله عليك أمسكوا لا لا نقيم عليك حد السرقة وطق وقطعنا يده. هل أي واحد يقيم الحدود؟ لا لا، هناك شروط معينة لمن يقيم الحد. حقيقة بقي معي كلام آخر يعني لشروط إقامة الحد، من الذي يقام عليه الحد أصلا شرعا؟ إذا ما أقيمت الحدود إيش اللي يحصل في المجتمع؟ لكن وقت الحلقة ضاق عنها، فإيش رأيكم يكون عندنا جزء ثاني؟ إن شاء الله خلاص نعرف بعد القصاص على أي جرائم أو زي. أحسنت أيضا، إيش الجرائم اللي عليها القصاص؟ هذا أمر مهم أيها الأحبة الكرام، لعلنا إن شاء الله تعالى بقي معنا كلام كثير حول الموضوع، فإن شاء الله تعالى نكمل في حلقة أخرى. أشكركم يا شباب، جزاكم الله خير على حضوركم معي، أشكركم أيها الإخوة والأخوات أيضا على إنصاتكم معنا، بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سافرون، يقول المشاهدين النكاش حط طاقات سوا، طيب ما يدرون على الموتر واقف برا طاقات سوا، حاب تفتح الدكسك احد صدق علي بالبنيه، ما يدرون برا الموتر وشو كان حد يعطيني كذا السينما السينما مهما يقول لا لا ركور لا بلا ركور يا رجال خذ الجعفي العافيه احنا من غبنين بناخذ بس ايش ابويا هي اخي والله شوف العصير يا ربي ظاهرون ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون